قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فمع تفسير بعض الآيات من سورة الجن مطلعها قول الله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. قوله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، من المعنيون به؟ لأهل العلم في ذلك قولان، أحدهما أن المعنيين بذلك هم أهل الإيمان، فلو استقاموا أهل القرى لو استقاموا ولزموا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم والطريقة التي أمرهم الله بها وأمرهم بها رسوله صلى الله عليه وسلم لأسقيناهم ماء غدقا، أنزلنا عليهم ماء وفيرا من السماء ووسعنا عليهم في الأرزاق. هذا القول الأول. والقول الثاني أن المعنيين بقوله وأن لو استقاموا على الطريقة هم الكفار، والمعنى لو استمر أهل الكفر على كفرهم فلم يؤمنوا برسولنا ولم يوحدوننا لفتحنا عليهم من السماء أبوابا للرزق لنفتنهم فيه، أي لنختبرهم فيه وبعد ذلك نأخذهم بالعذاب. ولكل من المعنيين شواهده في الكتاب العزيز، فهناك شواهد تدل على أن المؤمن المستقيم يوسع الله عليه في الأرزاق، كقول الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فمن العلماء من جعل هذه مفسرة للآية التي بين أيدينا، وكذلك قول الله تعالى ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. الآيات لو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. فهذه الآيات تؤيد الوجه الأول، ألا وهو أن المعنيين بقوله وأن لو استقاموا على الطريقة، أن المراد بالطريقة الطريقة التي ترضي الله ورسوله، وهي المتمثلة في الامتثال لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشواهد الوجه الثاني قول الله تعالى فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وقول الله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، فالآية تحتمل المعنيين. قوله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، على الوجه الأول، فمن أسباب الغنى الاستقامة على أمر الله، ونردف ذلك ببيان بعض أسباب الغنى والثراء لمن أراد أن يوسع الله عليه. فالاستقامة سبب، ودعاء الله سبب. إذا سألت الله أن يوسع عليك في الرزق فهو سبب من أسباب سعة الأرزاق. قال الخليل: وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. قال تعالى: دعوني أستجب لكم. فالاستقامة والدعاء، وكذلك كثرة الاستغفار سبب من أسباب سعة الأرزاق. استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. وكذلك وصل الأرحام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينسأ له في أثره، أو يبارك له في رزقه، فليصل رحمه. وقد ورد حديث إسناده ظاهره الصحة لكنه معلول، إن صلة الأرحام وحسن الجوار تزيدان في الأعمار وتوسعان في الأرزاق، أو بلفظ قريب من هذا اللفظ، لكن سنده به إلا. وكذلك البذل والعطاء والإنفاق وعدم الإمساك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا ابن آدم أنفق عليك. قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ومن أسباب سعة الأرزاق كذلك تقوى الله، فمن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن أسباب سعة الأرزاق السعي في الأرض لاكتساب الرزق الحلال والتماس الأسباب. قال تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فإذا سمعتم ما قد سمعتم من آيات وأحاديث تبين أسباب سعة الأرزاق، فإن العدول عن كل هذا والتعامي عن هذا يوقع الأفراد والشعوب والأمم والجماعات في حيرة، فتسعى لإصلاح اقتصادها وتبوء المساعي بالفشل لمعصيتهم أمر الله سبحانه، ولحودهم عن شرع الله سبحانه، ولمبارزة الله بالكبائر كالربا وغيره. فمهما حاولوا من إصلاح فإن الإصلاح مكلل بالفشل في نهاية أمره، إلا إذا كان استدراجا والعياذ بالله. فمريد السلامة وسعة الأرزاق عليه بما قد سمع من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبسائر ما ورد في الكتاب العزيز والسنة المباركة في هذا الصدد. قال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، أي لنختبرهم فيه. فمن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. قال بعض العلماء هي كقوله تعالى سأرهقه صعودا، وقيل إن الصعود جبل في النار، وقيل إن الصعود هو الصعود وهو عذاب خاصة إن كان في النار. وفي الدنيا إذا كنت تصعد فدائما أنت مرهق، ما دمت في صعود فأنت في إجهاد. قال تعالى ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هكذا قال بعض العلماء. فمن صور العذاب في النار أن يصعد بالرجل إلى أعلى ويترد إلى أسفل، فيرتفع وينخفض في النار والعياذ بالله. قال سبحانه يسلكه عذابا صعدا. قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال بعض أهل العلم المراد هنا بالدعاء الدعاء بقسميه، دعاء العبادة ودعاء المسألة. والمعنى فلا تعبدوا غيره. فالمساجد أنشئت لعبادة الله، فلا تعبدوا ربا غيره ولا تسألوا كذلك أحدا غيره. هذا شأن المساجد. أما أن تسأل أحدا غير الله في بيت الله فهذا عين الضلال. المسجد بني لله سبحانه ولعبادة الله سبحانه ولذكر الله والصلاة له والعكوف فيه لعبادة الله. فإذا جعلت لله شريكا في المسجد كما يفعل الغافلون وكما يفعل الذين سلكوا مسالك الزيغ والضلال فأنشأوا في كل مسجد قبرا يسألون صاحبه كما يسأل الواحد الصمد ويرجونه ويخشونه ويزفون النذور إليه سائلين إياه أن يكشف عنهم ضرا أو يجلب لهم نفعا أو معتقدين ذلك تحت مسمى أولياء الله الصالحين أو تحت أي مسمى كان. فالذين يفعلون ذلك يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، فقد علم المسلم بداهة وبالاضطرار أن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله، لا يكشف الضر أحد سواه. قد علم الجميع أن المنتهى في الأمور كلها إلى الله سبحانه، هو الذي يفك العاني ويرد الغائبة، يفك الأسير ويرد الغائبة، هو الذي يضحك ويبكي، هو الذي يميت ويحيي. خزائن كل شيء بيديه ومنتهى الأمور كلها إليه. وعلم الجميع بالاضطرار أنه سبحانه فعال لما يريد. علموا ذلك أنه إذا أراد شيئا أن إنما يقول له كن فيكون، فلا يصح أبدا أن يتوجه الشخص بعبادة أو بسؤال إلى غيره من البشر أو غيرهم الذين لا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. قال تعالى أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ولذلك ولحماية حمى التوحيد وصيانة جانب التوحيد منعنا من بناء القبور في المساجد ومن اتخاذ المساجد على القبور، وجاءت النصوص رادعة في هذا الصدد وحاسمة في المنع ومهددة من فعل ذلك. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. قال صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجدا، أو كما قال. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقال لأم حبيبة وأم سلمة لما ذكرتا له كنيسة رأيناها بأرض الحبشة ورأينا فيها التصاوير، قال: أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا له تلك التصاوير. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تصلوا إلى القبور، قال: صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. فهذه وغيرها نصوص تردع من بناء المساجد على القبور، فضلا عن كون الذاهب إلى المسجد ينصرف إلى سؤال هذا المقبور الذي أصبح بين يدي الله لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وفي حاجة إلى من يدعو له، وفي حاجة إلى من يستغفر له، وفي حاجة إلى من يتصدق عنه أو يترحم عليه. أما كونه ينفع أو يضر فهذا الضلال المبين، ولقد استهان قوم بذلك فغضوا الطرف عن ذلك وتعلقوا بأمور من أمور الدين دون ذلك بكثير. وقد علمنا أن أعظم شعب الإيمان وأعلاها لا إله إلا الله، فتركوا هذا الأصل الأصيل وتمسكوا بما دونه، وتركوا الناس بزعمهم أن الدعوة إلى التوحيد تفرق، فتركوا الدعوة إلى التوحيد وتمسكوا بما دون ذلك بما يفسده الشرك. ولقد قال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل وأسست جماعات على القول بأصول وضعتها لأنفسها، صدروها بقولهم الصلاة ذات الخشوع والخضوع، وجعلوها فوق كل شيء، ولم يذكروا للتوحيد ذكرا، بزعمهم أن الدعوة إلى التوحيد تفرق. نقول إن الرسول دعا إلى التوحيد، يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، فهل تريدون أن نتجه بدعائنا وسؤالنا وعبادتنا لأحد مع الله بدعوى أن دعوى التوحيد تفرق؟ إن الأصل الذي يفارق فيه أهل الإسلام كل الأمم وكل الملل وكل النحل هو التوحيد، فالمسلمون في جانب يقولون كلهم لا إله إلا الله، وغيرهم يجعل لله شريكا مع اختلافهم في تعيين هذا الشريك، إضافة إلى سائر الملاحدة الذين يجحدون الرب جل وعلا ناسين أنفسهم، إذ الله أنساهم أنفسهم. فجدير بنا أن نتجه بالعبادة لله، وخاصة في مساجد الله، فضلا عن كل وقت وحين، وأن المساجد لله، فلا تدعو مع الله أحدا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. لقد قال تعالى في كتابه الكريم: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. لقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مكن الله له وفتح مكة، دخل مكة وقد نصب حول الكعبة نصبت حول الكعبة أصنام 360 صنما حول الكعبة البيت العتيق، فاتفق النبي يطعنها كلها مكسرا لها ومحطما قائلا: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. ولم يترك في الكعبة أو حول الكعبة صنما، صلوات ربي وسلامه على النبي الأمين. قال تعالى: وأن المساجد لله. وقد يثار بحث فقهي: هل يجوز أن يطلق على مسجد اسم بشر؟ نعم يجوز، إذا لم يكن هذا البشر يتخذ معبودا مع الله سبحانه، إنما كان الإطلاق للتعريف فحسب. ومنه قولنا: مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قول الرسول: مسجدي هذا. ومنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخير التي ضمرت من الحفياء إلى مسجد بني زريق، وبين التي لم تضمر من مسجد بني زريق إلى ثنية الوداع، ففي هذا جواز الإطلاق إذا أمنت الفتنة. أما إذا وجدت الفتنة ووجد الاغترار منعنا من تسمية المسجد باسم شخص دفعا للفتنة والفساد، فالله لا يحب الفساد. قال تعالى: وأن المساجد لله. هل يطلق عليها المساجد أو الجوامع؟ الإطلاق في الكتاب العزيز وفي السنة المباركة مسجد، ليس في الكتاب اسم جامع ولا في السنة اسم جامع، إنما الذي في الكتاب العزيز وفي السنة المباركة اسم مسجد. من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. إنما يعمر مساجد الله، وأن المساجد لله، وهكذا. ولكن الجامع أطلقه بعض العلماء على المسجد الكبير الذي تصلى فيه الجمعة، ففرقوا وقالوا: هذا مسجد جامع وهذا مسجد ليس بمسجد جامع، أي هذا تصلى فيه الجمعة وذاك لا تصلى فيه الجمعة. وإلا فهذا الإطلاق غير وارد في الكتاب أو في السنة فيما علمت، ولكن يسن أن يجتمع المسلمون قدر الاستطاعة في كل بلدة في مسجد واحد، إلا إذا ضاق تعددت الجمع، والله أعلم. فلذا أطلقوا هذا مسجد جامع وهذا مسجد، والأصح التعميم، والله أعلم. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. هذا وقد يرد على بعض إخواني إشكال بسبب قول الله تعالى، بسبب فهمه لقول الله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. والتحرير يقتضي أن الذين غلبوا على أمرهم من شرار الخلق، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح صوروا له تلك التصاوير وبنوا على قبره مسجدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا أي لا تعبدوا ولا تسألوا أيضا، فتضمنت المعنيين للعبادة دعاء المسألة ودعاء العبادة. فلا تدعوا مع الله أحدا أيا كان هذا الأحد. قال تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. المراد بقوله تعالى عبد الله رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. لما قام عبد الله يدعوه أي يعبده ويدعو إليه ويسأله ويرجوه كادوا يكونون عليه لبدا. من الذين كادوا يكونون على رسول الله لبدا؟ قال بعض العلماء بربط الآية بمطالع سورة الجن: الذين استمعوا إلى الرسول وهو لا يشعر بهم، أو وهو يشعر بهم، أن النبي لما قرأ والتمست الجن أسباب الحيلولة بينهم وبين خبر السماء، وتوجه فريق من الجن قبل تهامة للبحث عن الذي حال بين الجن وبين خبر السماء، للبحث عن السبب الذي من أجله أرسلت الشهب على الجن، فرأوا النبي يقرأ القرآن فتنادوا فيما بينهم هلموا، فاجتمعوا حول الرسول وركب بعضهم بعضا كي يرى الرسول وهو يقرأ، التفوا حول رسول الله وتلبدوا عليه. فالتلبد الاجتماع والالتفاف، ومن المعنى لبدت رأسي أي جمعت الشعر إلى بعضه بشيء يشبه الصمغة. فمنه قول العامة باللغة العامية لبد أي شيء لبد، يعني شيء متجمع على بعضه. فاجتمعوا حول الرسول وركب بعضهم بعضا من الزحام للاستماع إلى رسول الله. فهذا الوجه الأول في تفسير قوله تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. والوجه الثاني في ذلك أن قوله تعالى كادوا يكونون عليه لبدا المعني بهم أهل الشرك، كادوا أن يتلبدوا على الرسول لقتله، يجتمعوا عليه لقتله، منكرين الدعوة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قل لهؤلاء الذين تلبدوا عليك ولغير هؤلاء أيضا ولجميع من يبلغه قولك من الأولين والآخرين، إذ الرسول قال الله له أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فقل لهؤلاء المتلبدين عليك ولغيرهم ممن بلغهم قولك أو سيبلغهم قولك: إنما أدعو ربي أي أعبد ربي وأسأله ولا أشرك به أحدا. قل لهم ذلك، لا تتوارى بذلك ولا تنخنس ولا تختفي، بل يقولها المسلم للناس كلهم قريبهم وبعيدهم: إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. فهذه دعوتنا التي يجب علينا أن نجهر بها وأن نعلنها للخلق جميعا، أننا لن نعبد إلا الله ولن نسأل أحدا سوى الله ولن نمد أيدينا إلا إلى الله بكل معاني العبادة التي تستلزمها كلمة العبودية. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، فأنا عبد مثلكم لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، وكذلك لا أملك لنفسي فضلا عنكم لا أملك لنفسي ضرا ولا رشدا. وقد قال: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فإذا كان الرسول محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله لا يملك لنفسه ضرا ولا رشدا ولا يملك لغيره ضرا ولا رشدا، فهل السيد البدوي أو عبد القادر الجيلاني أو إبراهيم الدسوقي أو غير هؤلاء من الذين عبدوا من دون الله وزفت إليهم النذور وطاف الناس بقبورهم وأنشأوا لهم الموالد يسألونهم فيها ويطلبون منهم النظرات والمدد والعون، هل هؤلاء يملكون لأنفسهم ضرا أو نفعا أو يملكونه للناس؟ والرسول لا يملكه لنفسه. قل لهؤلاء: قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وهذا رسولنا خاتم المرسلين وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام وصاحب الشفاعة العظمى بإذن ربه، لا يملك لهم ضرا ولا رشدا، فهل يملك ذلك غيره؟ إن الذي يعتقد ذلك قد ضل ضلالا مبينا. الذي يعتقد أن غير الله يملك ضرا أو رشدا لأحد فقد ضل ضلالا مبينا. إن الله قال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. أي ليس هناك أحد من أضل من أحد يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. فإلى الذين يذهبون إلى السحرة وإلى القساوسة وإلى من أسموهم أولياء يسألونهم كشف الضر وإجابة المضطر، ويسألونهم إنجاح الولد في الاختبار أو وضع المرأة ولدا ذكرا أو التيسير أمر زواج الفتاة التي تأخرت في زواجها أو غير ذلك، إلى كل هؤلاء نذكر بقول رسولنا الذي ذكره الله عنه وأمره الله به: قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد، أي إذا أرادني الله بسوء بمن أستجير؟ لن يجيرني من الله أحدا. فالله هو الذي يجير ولا يجار عليه سبحانه وتعالى. قل إني لن يجيرني من الله أحدا. أنزل في جوار من؟ أهرب إلى من من عذاب الله؟ أفر إلى من؟ ألجأ إلى من؟ أستجير بمن؟ أنزل في جوار من من أهل الدنيا إذا أرادني الله بسوء؟ قل إني لن يجيرني من الله أحدا، لن ينزلني أحد في جواره إذا أراد الله بي مكروها أو سوءا. قل إني لن يجيرني من الله أحدا ولن أجد من دونه ملتحدا مكانا أفر إليه ألتحد فيه أتجنب فيه أتقي عذاب الله فيه، لن أجد ذلك إلا بلاغا من الله ورسالاته، ولكن فقط أبلغ أمر الله وأبلغ الرسالة التي كلفني الله بها، فأنا لست بكاشف للضر ولا بمجيب للمضطر ولست برزاق ولست بخالق، وليست لي صفة من صفات الربوبية التي اختص الله بها نفسه. قال تعالى: إلا أي لكن علي أن أبلغ بلاغا من الله أوحاه الله إلي وأبلغ الرسالة التي كلفني الله بها، إلا بلاغا من الله ورسالاته. هذا الذي علي، علي البلاغ. وأنتم ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. والمعصية هنا لا بد فيها من التفصيل، هل كل عاص له نار جهنم خالدا فيها أبدا، أم أن المعصية هنا بمعنى الكفر؟ لا شك أن ما دون الشرك أمر صاحبه إلى الجنة وإن عذب، لأن النبي قال، قال الله تعالى أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان. الحديث قال تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. حتى إذا رأوا ما يوعدون أي من العذاب في الدنيا، أو رأوا ما يوعدون في الآخرة، فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. ثم إن الرسول أيضا يبين بشريته ويبين أنه لا يعلم الغيب، فهل رسولنا لا يعلم الغيب؟ قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. ويقول ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. ويقول تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. إذا كان رسولنا كذلك فهل الساحر يعلم الغيب؟ هل الساحر يعلم الغيب ورسولنا لا يعلمه؟ قال تعالى قل إن أدري أي ما أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا، أي مدة ينزل بعدها العذاب، مدة طويلة. عالم الغيب، ربنا هو عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا، لا يطلع على الغيب أحدا، فدون الغيب أقفال لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. وقد قال تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. ونكون معا ونفاجأ غدا أنه حدثت أمور العليم بها هو الله ما كنا لنعلمها. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فمن العلماء من قال إلا من ارتضى من رسول متعلقة بما قبلها، أي إلا من ارتضى من رسول، فإن الله يطلع بعض الرسل على بعض الأمور المستقبلية، كما قال تعالى غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، كما قال المسيح عليه السلام وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، وكما قال الصديق عليه السلام لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، وكما قال نبينا في أشراط الساعة يوشك أن ينزل المسيح ابن مريم حكما مقسطا. الحديث وكذا أشراط الساعة الصغرى والكبرى عموما، فإن الله أطلع نبيه محمدا عليها وأخبرنا النبي بكثير منها. قال تعالى ذكره إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، أي ملائكة تحيط بالوحي المنزل عليه أثناء نزوله وبعد نزوله حتى لا تلتبس به أقوال الشياطين، حتى لا تدخل الشياطين فيه زيادة ولا نقصانا. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ملائكة يرصدون الوحي عند نزوله كما قال تعالى في كتابه الكريم في آيات من سورة فصلت: لا يأتيه الباطل من بين يديه، أي القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه. قال تعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل، أي لا يأتيه الشيطان من بين يديه أي عند نزوله، ولا من خلف أي من بعد نزوله، تنزيل من حكيم حميد. وقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال تعالى: إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، أي ملائكة يرصدونه ويحرسونه ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم. أحاط الله بما عند المرسلين، وأحاط الله علما بالذي حدث للمرسلين، وأحاط الله علما بالذين كذبوا رسولهم وبالذين أطاعوا رسولهم صلى الله عليه وسلم، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، وهو يعلم قبل ذلك وأثناء ذلك وبعد ذلك، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم، أي أحاط بما لديهم علما. فالآيات يفسر بعضها بعضا، فالآيات المفسرة وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وهذا من وجوه الإعجاز، ومن بيان أو فيه بعض البيان لعظمة الله سبحانه وتعالى، بعض البيان لعظمة الله سبحانه التي لا يستطيع أحد الإتيان على جزء منها فضلا عن كلها. فالله عظيم، ومن عظمته أنه قد أحصى كل شيء عددا. فالبشر يعلمهم الله وأحصاهم عددا، يعلم الأولين والآخرين، يعلم أعدادهم جميعا، وكذلك الجن يعلم أعدادهم الله سبحانه. النمل والنحل والذباب، كل هذه يعلم أعدادها ربنا سبحانه. الطيور السوارح والنصور الجوارح، والوحوش الكواسر والحيتان السوابح، كل هذه يعلم عددها رب العزة سبحانه وتعالى. عدد الرمال يعلمه الله، قطرات الماء النازلة من السماء يعلم عددها رب العباد سبحانه وتعالى. أنفاسنا يعلم عددها ربنا جل وعلا. كلماتنا وأعداد كلماتنا ربنا يعلم عددها. الأيام والسنون والتواريخ والثواني والدقائق وأقل من ذلك يعلم عددها ربنا سبحانه وتعالى. فربنا أحصى كل شيء عددا، أحصى كل شيء عددا. ففي باب الإحصاء يعجز الشخص عن استدراك عظمة الله، يعجز الشخص عن الوقوف على عظمة الله سبحانه وتعالى. إن شيئا يسيرا منها عظيم إذا فكرت فيه لا تطيق الوقوف على حقيقة الشيء اليسير فضلا عن سائر الأمور. فإذا فقط جلست تذكر الأشياء التي ستعد لا تستطيع بحال من الأحوال. فنجوم ورمال ووحوش وحشرات وجراثيم لم تكتشف إلا بالميكروسكوبات كما يقولون. إذا شئت أن تقول ما عدد كرات الدم البيضاء، ما عدد كرات الدم الحمراء، كل هذا لا نعلمه ويعلمه الله سبحانه وتعالى. فربنا عظيم قد أحصى كل شيء عددا، وسبحان الله، وما أنه أحصى كل شيء عددا فإنه يحاسب من يحاسب، يحاسب بني آدم وقد أحصاهم عددا، ويحاسب الجن وقد أحصاهم عددا، والدواب كذلك يختص للضعيف منها من القوي، وسبحان الله، لا يعلم عدد الألفاظ فحسب، بل يعلم دواخل النفوس وما تخفيه الصدور. فالحمد لله، إذ الله وفقنا إلى عبادته، الحمد لله إذ الله وفقنا لكتابه ولسنة رسوله، الحمد لله على الإيمان والإسلام، ونسأله مزيدا من الإيمان والإسلام والإحسان، ونسأله أن يزيدنا وإياكم علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وخلقا حسنا كريما ونوايا خالصة وأعمالا صالحة وهداية إلى الطيب من القول. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.